إِنَّ مِن سَبِيلِ إنهم رجس يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم.